بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر مع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. سبق أن ذكرنا أن كلامه في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أن الترمذي عقد بابا في الكلام عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد بابا عن التختم في اليمين. الباب الأول، باب الذي عقده في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان معنا في المرة السابقة مما تعرضنا له من الأبواب، هذا الباب يتناول صفة هذا الخاتم، صفة هذا الخاتم، كيفية صنعه ونقش هذا الخاتم ونحو هذا. الباب الآخر يذكر فيه صفة التختم، كيفية لبس هذا الخاتم، والكلام عن كون هذا الخاتم في اليمين. قبل أن نبدأ في قراءة الأحاديث المذكورة، أنبه إلى أنه هذا سيأتي التعرض لي، ولكن أريد أن يكون التنبيه في البداية. أنبه إلى أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التختم في اليمين، وأحاديث أخرى فيها التختم في اليسار، ومن الصحابة من كان يتختم في يمينه، ومنهم من كان يتختم في يساره، يعني في الإيد اليمين أو في الإيد الشمال. ولا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في جواز التختم في اليمين أو في اليسار، ولا خلاف أيضا في عدم كراهة التختم في اليمين أو اليسار، وإنما اختلفوا في ما الأفضل. ما الأفضل؟ الأفضل من خلال النظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل اليمين أفضل من اليسار؟ هل اليسار أفضل من اليمين؟ أم أن الأمرين متساويان؟ يظهر هنا من خلال العنوان الذي وضعه الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الباب، يظهر من هذا العنوان اختيار الإمام الترمذي. الترمذي رحمه الله لم يقل باب ما جاء في مثلا في تختم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو مثلا أن يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه أم في يساره مثلا، فإنه كأنه نوع من التوقف والحكم سيظهر بعد ذلك. الترمذي رحمه الله بيّن ما يذهب إليه، وهو أن الأفضل وأن المستحب في التختم أن يكون في اليمين، وإن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يمينه، ولكن كما ذكرنا أن هذا إيه في يعني هذا اختيار الترمذي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا، هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في يمين، يذكر عدة أحاديث في هذا المعنى. يقول: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا نوع من التسلسل في جزء من السند في الحديث، أنه يقول رأيت، هو رأى من يروي عنه أنه يتختم في يمينه، وقال رأيت فلانا يتختم في يمينه، لغاية لما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن نمير قال أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال يعني لا أظنه إلا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. طبعا هنا يسوق عدة أحاديث فيها قضية التختم في اليمين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. هذا الحديث ليس فيه ذكر التختم في اليمين ولكن فيه ذكر شيء في صفة التختم في كيفية التختم وهو قوله جعل فصه مما يلي كفه. أولا هنا ابن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، هذا واضح تكلمنا المرة السابقة في صفة الخاتم. قال وجعل فصه مما يلي كفه، ذكرت قبل ذلك أن الفص يعني إحنا في عاميتنا نقول الفص هذا فصيح ما فيهوش مشكلة، يقال فص ويقال فص ما فيش مشكلة. وجعل فصه مما يلي كفه، الفص فص الخاتم، فص الخاتم المعتاد عند الناس أن فص الخاتم بيكون لا يلي الكف من الباطن ولكن فص الخاتم بيكون من الظاهر، فحد مثلا يلبس خاتم هنا ويخلي الفص ظاهر لبر، الفص من ناحية الظاهر. فهنا يقول أن الفص مما يلي كفه، يلي الكف الذي يلي الكف يعني الباطن، فجعل الفص يعني كان الفص من الداخل، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الفص من الداخل. طيب ليجعل الفص من الداخل؟ لماذا يجعل الفص من الداخل؟ يجعل الفص من الداخل لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليس معناه أن يعني عشان ما حدش يبني عليه شيء أنه لا يستحب جعل الفص من الخارج أو كده، لا إحنا بنعلل هنا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذا الخاتم زينة، الخاتم الذي يجعل الفص للخارج لما يكون الفص، لما يكون الخاتم متخذ للزينة، فحد مثلا يجعل له فص معين فلما يحط الفص من جوه طب هو الناس هتشوفه ازاي او كيف سيتزين به. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ان اتخاذه الخاتم لم يكن للزينة ولكنه اتخذ الخاتم لما اراد ان يرسل الكتب إلى الملوك وأعلم أن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ هذا الخاتم. فكان الفص النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مما يلي الكف من الباطن يعني. قال وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه سابقا وتكلمنا على قضية عدم ثبوت ما هو مشهور بين الناس الموضوع أنه يكون مكتوب الله فوقه بعدين رسوله بعدين محمد. يقول ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أحد من الناس خاتمه نقش محمد رسول الله زي نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو حد دلوقتي أراد أنه هو يجعل الخاتم بتاعه كده وينقش، هل هذا منهي عنه؟ لا، هذا كان له علة، هذا كان له علة وانتهت هذه العلة، خلاص انقضت هذه العلة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خاتم، الخاتم ده المفترض الذي يختم به، هذا شيء مميز، هذا شيء مميز، ما ينفعش يبقى في حد عنده نفس نقش الخاتم، فهنا يقع اللبس. أما بعد ذلك فخلاص، بعد كده لو حد أراد أن ينقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أقصد بعد ذلك مش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخاتم لما انتقل لأبي بكر وعمر وعثمان إلى أن فقد الخاتم، ذكر بعض أهل العلم أنهم كان عندهم للتبرك، وبعضهم قال أنهم كانوا يختمون به، فلو هم بيختموا به، لو بيختموا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن كل منهم خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو خليفة لخليفته أو خليفة لخليفة خليفته، فحينها برضو ستظل العلة موجودة لغاية لما الخاتم يبقى لا يستخدم، إلى أن يكون هذا الخاتم لا يستخدم في المراسلات أو ما شابه، فساعتها تكون العلة إيه؟ علة النهي خلاص كده انقضت. تمام؟ يقول ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. هذا كنا المرة السابقة في آخر حديث معنا في الكلام في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا لقضية سقوط هذا الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، سقوط هذا الخاتم في بئر أريس. والحديث الذي كنا قد ختمنا به في الباب السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان. قال ابن عمر: حتى وقع في بئر أريس، حتى وقع في بئر أريس. عندنا في أحاديث ورد فيها سقوط الخاتم، هو الخاتم وقع في بئر أريس، الخاتم وقع في بئر أريس اللي هي قرب قباء، ونزحوا الماء ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى الخاتم، وانتهى يعني خلاص فقد هذا الخاتم بعد ذلك. في بعض الروايات ورد فيها أن الخاتم سقط من عثمان، في بعض الروايات ورد فيها أن الخاتم سقط من عثمان، وفي بعض الروايات كما في هذا الحديث المذكور هنا أنه سقط من معيقيب، ومعيقيب هو مولى سعيد بن أبي العاص، وذكر أنه كان هو المسؤول عن الخاتم لسيدنا عثمان. فهنا طبعا الموضوع ظاهره في تعارض، لأنه سقط هيكون سقط مرة واحدة، هو سقط من سيدنا عثمان ولا سقط من معيقيب؟ ممكن حد يعني من باب يعني دون تفصيل في الروايات ممكن حد يقول: ما هو معيقيب لما يسقط من معيقيب، ومعيقيب يعني يعمل لعثمان رضي الله عنه، فيبقى سيدنا عثمان كأنه سقط منه، زي لما يتقال مثلا إيه أمر الملك بفعل كذا أو بنى الملك كذا مثلا، ده كده من غير نظر في الروايات، لكن هو بالنظر في الروايات سنجد أن القصة نفسها فيها ذكر صفة، يعني حكاية كده فيها أحداث لكيف وقع الخاتم من سيدنا عثمان. فالسقوط الخاتم من سيدنا عثمان هو الأثبت في الروايات، هو الأثبت في الروايات. الجمع طبعا رواية معيقيب وردة هنا وردة في صحيح مسلم، ولكنها من أفراد مسلم، يعني هو المشهور في الروايات مع ما فيه من تفاصيل أنه وقع من سيدنا عثمان. بعض العلماء حاول أن يجمع بين هذين الحديثين، بين السقوط من عثمان والسقوط من معيقيب، فذكر أنه ربما يكون أثناء المناولة مثلا، ده أقصى حاجة ممكن تكون في الجمع، يعني أثناء المناولة، يعني سيدنا عثمان مثلا ختم به وكان في يده ثم ناوله لمعيقيب وهم بيناولوا وقع مثلا، فيكون وقع من الاثنين، أقصى شيء ممكن يذكر فيه الجمع، وإلا من غير الجمع يعني الأثبت رواية أنه إيه؟ أنه سقط من عثمان رضي الله عنه. طيب، يقول: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختبان في يسارهما. طيب، هنا ذكر الحسن والحسين، وهو لما يذكر الحسن والحسين هو أصلا بيتكلم عن تختم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الأمر ممكن يبقى غريب شوية، يعني هنا الأمر ممكن يكون غريب شوية، لماذا ذكر هذا؟ ربما يكون قد ذكره باعتبار أن الحسن والحسين يعني يقتديان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هناك بعض الروايات ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليسار. هذه الرواية فيها انقطاع، ولكن ورد في أحاديث أخرى ليست عند الترمذي هنا في الشمائل، فيها أن الحسن والحسين كانوا يتختمون في اليسار، كان يتختمان في اليسار، ورد أيضا في أحاديث أن سيدنا أبو بكر كان يتختم في اليسار، وسيدنا عمر كان يتختم في اليسار، وغير ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرت سابقا أن في بعض الصحابة ورد عنهم التختم في اليمين، وبعضهم ورد عنه التختم في اليسار. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى هو ابن الطباع قال حدثنا عباد ابن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، وهذا في معنى اللي ذكرنا سابقا. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى، يقول الترمذي، وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره، قال: وهو حديث لا يصح أيضا. وهو هنا بيقول أنه تختم في يساره عن أنس لا يصح، فهو لا يصح من هذا الوجه الذي ذكره، لا يصح من هذا الوجه الذي ذكره، وإلا فهو يصح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره من طريق آخر. طبعا ظاهر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كده، وفي أحاديث فيها التختم في اليمين، في أحاديث فيها التختم في اليسار. يقول: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب، اتخذ خاتما من ذهب، وهذا قبل تحريم الذهب، وكان يلبس هذا الخاتم في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمه. هنا ذكر اللبس في اليمين، هو نلاحظ هنا إن هو بيتكلم عن التخاتم، ذكر اللبس في اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لبس الخاتم في اليمين، ورد أنه لبس الخاتم في اليسار. بعضهم قال، بعض أهل العلم قال أنها أحوال مختلفة، بعضهم قال أنها أحوال مختلفة، وإن الأمرين متساويين، لبس في اليمين لبس في اليسار مش مشكلة. وبعض أهل العلم نظر ليه قال لا، هو كان في أغلب الأحوال كذا، أغلب الأحوال في اليمين، أغلب الأحوال في اليسار، ثم نظروا في العلل، يعني هو علة لبس الخاتم إيه، وتبتدي تلحق بما يشبهها. يعني إيه علة لبس الخاتم؟ ما علة لبس الخاتم؟ مثلا لبس الخاتم علته مثلا الزينة، مثلا خلاص الزينة الأمور اللي فيها تكريم وتشريف دايما بتبقى في اليمين، هذا شيء معلوم. طيب لا، لبس الخاتم كان مثلا أنه حيستعمل للاستعمال، فيقول للاستعمال يوضع بقى في اليمين عشان يستعمل باليمين، لا، هو ما هو اللي هتستعمل ساعتها اليمين، اللي هتستعمل لما يكون في اليسار لساعات تستعمل ساعتها اليمين، لأن هي اللي حينزع بها الخاتم عشان يستخدم يختم به وبعد كده يوضع تاني في اليسار، وهكذا تبقى اليمين هي اللي بتشتغل ساعتها، فيبقى الخاتم في اليسار. فبعضهم قال الأفضل كذا والأفضل كذا، كما ذكرت أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز اللبس في اليمين واليسار، ولا خلاف في عدم كراهية اللبس في اليمين أو اليسار. بعض أهل العلم جمع في ذلك، وانتبهوا بقى لأن ده مناسب لهذا الحديث الذي ختم به الباب. بعض أهل العلم جمعوا في ذلك، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في اليمين، ثم كان آخر حاله أنه يلبس في اليسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في اليمين، ثم كان آخر حاله أنه يلبس في اليسار. فكأن هذا الحديث اللي هو حديث اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب إلى آخر الحديث، كأن هذا الحديث فيه أمرين اتغيروا. اتخذ خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فقالوا طرح هذا الخاتم ثم صار يلبس خاتم الفضة في اليسار. وجه من وجوه الجمع عند بعض أهل العلم، طبعا ظاهر من كلام ظاهر من تبويب الترمذي رحمه الله ما يذهب إليه في أن الأفضل عنده التختم في اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التختم في اليمين. كده انتهى هذا الباب، باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. مناسبة الكلام في الخاتم كان إيه المناسبة أثناء الكلام المذكور، يعني أثناء الكلام المذكور الأبواب اللي قبل كده، الأبواب كانت تتعلق، إحنا بقلنا فترة في الأبواب المتعلقة بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الخف، ذكر النعل، ذكر هنا الخاتم، شيء متعلق باللباس، شيء كأنه شيء يلبس، ذكر الخاتم، فذكر التختم في اليمين. بعد ذلك سينتقل لي الكلام على صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيف، هل السيف من جملة اللباس؟ السيف من جملة اللباس، هو السيف آلات حرب، أدوات حرب. وبعدين بعد السيف سنجد يعني مثلا الباب القادم باب ما جاء في صفة السيف، ثم باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أيضا من آلات الحرب، ثم باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلبس على الرأس في الحرب، أيضا من الحرب، من حاجات الحرب. ثم قال، طبعا ممكن نكون كده بننتقل للكلام على أدوات الحرب، ممكن نكون بنتكلم على اللباس الذي يلبس في الحرب، ولكننا سنجد أنه رجع مرة أخرى إلى الكلام في لباس غير الحرب. فقال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر باب ما جاء في إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يقال طب الإزار كان حق أنه مثلا يقدم، يعني هو أدوات الحرب أو لباس الحرب يكون مع بعض أو كده. ذكر بعض أهل العلم وجها في ذلك، ولا يلزم في مثل هذه الوجوه أن يكون المؤلف قصدها، يعني هو نوع من التأمل يعني في مثل هذا. قالوا أن ذكر أدوات الحرب بعد ذكر الخاتم له مناسبة، ان العلماء سواء الترمذي او من سار على طريقه التنجي بعد ذلك او اللي بيؤلف بصفه عامه في هذا الباب يناسب ان تذكر ادوات الحرب من سيف من درع ولباس الحرب والمغفر، يناسب ان تذكر ادوات الحرب او لباس الحرب بعد ذكر الخاتم، بالرغم من ان الخاتم ليس له علاقه بالحرب، الخاتم ليس له علاقه بالحرب. وقالوا في هذه المناسبة أن الخاتم بالأساس أصلا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لمراسلة الملوك ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى دين الإسلام. فهذه الدعوة إذا لم تلقى قبولا سينتقل إلى الجهاد، فيناسب بعد ذكر الخاتم. الخاتم مرتبط بإبلاغ الدعوة، الخاتم مرتبط بإبلاغ الدعوة، مش مجرد زينة، الخاتم مرتبط بإبلاغ الدعوة، فيناسب بعد ذكر إبلاغ الدعوة ذكر ما يتعلق بالأشياء التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله، وهي مناسبة لطيفة وحسنة. والله تعالى أعلم بمراد الترمذي رحمه الله في هذا الترتيب. فانتقل للكلام على بعض أدوات الحرب. بدأ أولا بالسيف، قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيف مشهور أنه هو أشهر حاجة في أدوات الحرب، يعني تحس أنه هي الحاجة الأصلية والباقي فرع، الدرع حاجة فرعية، يعني هو الأصل أنه بيقاتل بالسيف، الدرع حاجة فرعية، المغفر كذلك، أيضا الرماح والقسي. هو ما عقدش أبواب لهذه الأمور، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له رماح، كان له قسي، فالقوس يعني جمع قوس، ولكن هو السيف مشهور أنه هو الأساس في الحروب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نبدأ نقرأ الأحاديث عشان نبقى واخدين بالنا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أنه كان له أكثر من سيف، فربما أجد في بعض أوصاف السيوف وصف موجود في سيف، وبعدين حديث آخر فيه وصف مختلف شوية عن السيف الأول، فما احتاجش إن لا أتوهم تعارضا بين الحديثين وأقول طب كيف نجمع بين الاثنين. هو أصلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من سيف، أكثر من سيف. بعض أهل العلم أوصل سيوف النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت له 9 سيوف، 9 سيوف. وهذه السيوف لا يلزم أنها تكون موجودة كلها في وقت واحد، يعني ممكن يكون في وقت كان في سيفين موجودين، وبعدين سيف ثالث جاء، وبعدين سيف راح، وبعدين سيف، يعني هو 9 سيوف في مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيوف قابلة للتعدد، يعني الاعتراض الذي ذكره بعض أهل العلم والذي أشرنا له المرة السابقة، الاعتراض الذي ذكره بعض أهل العلم على قضية توجيه الروايات المختلفة في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضوا على التوجيه بأنه من باب تعدد الخواتيم أو من تعدد الخواتم. هذا الاعتراض اعتراض له قدر من الوجاهة، أنه قاله هو لما يكون الخاتم بيستخدم ليس للزينة، وأن الخاتم ده بيستخدم لختم الرسائل، فلا معنى لتعدده، يعني زي يبقى في كذا واحد كذا واحد بنفس النقش بنفس الطريقة، يعني لا معنى لتعدده، لذلك فالاعتراض فيه وجاهة. أما بخلاف الكلام في السيف، السيف عادي يكون فيه أكثر من سيف، عادي يكون فيه أكثر من سيف. وكما ذكرت أن هذه السيوف لا يلزم أن 9 سيوف كانوا موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، لا، بعضها يجتمع مع بعض وبعضها كان متفرق ونحو هذا. قال: السيف طبعا معروف، احنا كلنا عارفين السيف، يعني ممكن لما نقول مغفر قسي بتاع ممكن الناس يلتبس عليه مثل، لكن السيف مشهور بين الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هنا شيء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، والقبيعة اللي هو على طرف مقبض السيف، على طرف مقبض السيف، السيف بيبقى له مقبض وبعد كده بيكون في فاصل بين المقبض والنصل بتاع السيف. فهنا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة، والأصل تحريم استعمال الذهب والفضة إلا ما ورد فيه الاستثناء، الأصل تحريم استعمال الذهب والفضة رجال ونساء إلا ما ورد فيه الاستثناء، ومما استثني بالنسبة للنساء الحلي إن هي تتزين بيها، لكن ما ينفعش حد مثلا يأكل في الذهب والفضة أو نساء تأكل في الذهب والفضة وتقول ما هو إحنا يجوز لنا الذهب والفضة، لم يجوز لا يجوز إن حد يأكل في الذهب والفضة، لأن هذا ليس من باب الزينة، والزينة والأكل والشرب لم يستثنى من ذلك. أما إذا كان من باب الزينة، مرأة بقى هتلبس عقدة، هتلبس حلقة، هتلبس غويشة، خلخال، كل ده، فده يكون من باب الزينة بالنسبة للنساء. هذا من المستثنى في مسألة الاستمال. مسألة الاستمال معروفة مذكورة في كتب الفقه. في أمور بقى مستثناة بالنسبة للرجال، منها الخاتم، ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ومنها أيضا قبيعة السيف. منها أيضا قبيعة السيف. بعض الأمور من هذه قد يقيس عليها العلماء بعض الأشياء، يعني مثلا يقول طب هو قبيعة السيف تكون من فضة، طيب هل ممكن بقى يقاس عليه أشياء أخرى في أدوات الحرب، كمثلا الحاجة مثلا متعلقة باللجام مثلا بتاع الخيل أو غير ذلك، يعني فيكون في مناقشات في القياس على ذلك، هل هي أصلا قابلة للقياس أم لا. فهنا يذكر أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعته من فضة. يقول حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا في معنى الحديث السابق، وإن كان هذا الحديث فيه إرسال، ولكن يعني إيه يعني هو ورد في عدة أحاديث أخرى الكلام في أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود قال وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده لأمه رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. هذا الحديث أولا في أن قبيعة السيف كانت فضة، ده ذكرناه في الأحاديث السابقة. هنا في زيادة موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. فهنا طيب هنا في نهي عن استعمال الذهب، وهل ده استثناء، هل يدخل في الاستثناء أم لا يدخل في الاستثناء؟ فالكلام في الحكم الفقهي، الكلام في الحكم الفقهي أنه لا يستثنى، لأن هذا الحديث لا يثبت، وهذا الحديث حديث ضعيف، وقال بعض أهل العلم بنكرته، وكذا حد من أهل العلم تكلم فيه، فهو الحديث نفسه لا ينهض للمعارضة أو لا ينهض لأن هو يستثنى باستخدام الفضة في مثل هذا. طيب يقول حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. هنا ابن سيرين رحمه الله يقول صنعت سيفي على سيف سمرة، يعني صنع السيف بتاعه، صنعه مش شرط يكون صنعه بإيده، يعني دفعه إلى من يصنعه، ولكن صنعه على نفس شكل وأوضاع سيف سمرة، فكأنه الذي يصوغ السيف يعني يقول له طلع لي السيف زي السيف ده، فعمل السيف زي سيف سمرة. وزعم سمرة، زعم ليس معناها كذب، زعم يعني قال، يعني قال ذلك، زعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه هو السيف، كأنه هو السيف يعني بيروي بسنده بصفته، يعني يقول سيف النبي صلى الله عليه وسلم سمرة صنع سيفه زي سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء ابن سيرين صنع سيفه على سيف سمرة. يقول وكان حنفيا، وكان حنفيا يعني وكان الصنع حنفيا أو وكان السيف حنفيا، يعني حنفيا، حنفيا نسبة إلى بني حنيفة، نسبة إلى بني حنيفة، بنو حنيفة كانوا مشهورين بصناعة السيوف، كانوا مشهورين بصناعة السيوف. ولما يقول وكان حنفيا، إما أن السيف كان من صنيعة بني حنيفة، وأن سيف مصنوع بطريقة بني حنيفة، إن السيف يكون مصنوع بالطريقة بتاعتهم، زي ما ذكرنا قبل ذلك في كلام في اللباس إن ممكن يتقال ده سيف، زي لما ذكرت لما كنت أقول ذهب هندي مثلا، ويكون مصنوع في غير الهندي لكن يكون مصنوع على طريقتهم. فلما يقال أن السيف حنفي يعني منسوب لبني حنيفة، في إما في صنعه أنه صنع هناك، أو إن هو يكون في طريقة صنعه حتى لو مش هم اللي صنعينه. قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. بهذا يكون انتهى ما ذكره في باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو الحديد الذي يجعل على الجسم. الدرع هو الحديد الذي يجعل، يبقى قطع حديد متشابكة وتجعل يكون فيها، بيكون فيها مفصلات عشان ممكن الحركة، وتجعل هذه يجعل على البطن، يجعل على الصدر وممكن ينزل لغاية البطن وأحيانا بيكون أطول من ذلك، ويجعل أيضا على إيه، بيبقى نازل كده من قدامه من وراء على الظهر حماية للشخص المقاتل أثناء المعركة. ليس الدرع هو الترس، اللي هو الترس اللي هو بيتمسك فيه الإيد، بيكون فيه حاجة مثلا من حديد أو شيء آخر بيتمسك في الإيد، علشان هو لو مثلا حد بيكون بيبارز، هذا مشهد مألوف يعني، حتى في لعبوا رياضة دلوقتي في الأولمبيات والكلام ده يكون في كده، وممكن يكون ماسك حاجة في إيده، فاللي بيمسكه في إيده ده لما يمسك حاجة في إيده بيدفع بيها، هذا لا يقال فيه درع، ده بيتقال عليه ترس، ترس أو يتقال عليه ميجن، ميجن ميجن يعني إن هو من إن هو يختفي، إيه يختفي وراءه، يعني يختفي ويحتمي وراءه. فهنا يتكلم في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في السيف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له هذا سيف وهذا سيف، وهذه سيوف كانت لها أسماء، ولكن هو هنا لم يتعرض لها الترمذي، هذه سيوف كانت لها أسماء والدروع أيضا لها أسماء. فهذه السيوف كما أن السيوف كانت متعددة، وبعضهم أوصل السيوف كما ذكرنا لتسع سيوف، كذلك أيضا الدروع كانت متعددة، الدروع كانت متعددة، كان في أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من درع. بعض أهل العلم أوصل هذه الدروع أو الأدرع، بعضهم وصلها لي سبعة أدرع. وهذه الأدرع، هذه الأدرع هو يتقال دروع ويتقال أدرع على جمع الكثرة أو القلة يعني. هذه الأدرع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلبس درعا واحدا، وأحيانا كان يلبس درعين معا، يعني يلبس درعين معا، درع وعليه درع تاني، كما سنرى الآن في كما سنرى الآن في الأحاديث التي سيذكرها أو في الحديثين اللي موجودين في الباب، يلبس درع، فهنا يبقى له درعين في هذا المقام لبس، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في المعركة درعا واحدا، وأحيانا يلبس درعين. والدرع نفسه، الدرع نفسه يكون من حديد ويجعل على الجسم بهذه الطريقة، والواحد يكون راكب على الخيل مثلا أو ماسك السيف وبيقاتل، هذا يحتاج إلى قوة، يعني واحد دلوقتي مثلا شايل كم كيلو حديد على جسمه وبيتحرك، شايل كم كيلو حديد ومحتاج ان هو يجري ويتحرك ويعمل، هذا يحتاج الى قوه. دلوقتي يشيل كده حاجه 20 كيلو ولا 30 كيلو ظهري وجعني، لا، هو ده يحتاج الى قوه. ثم انظر الى سن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول معركه يقاتل فيها كانت غزوه بدر، غزوه بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم سنه قد ايه، سن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كان 55 سنه، لان هو بعث 40 وظل 13 سنه في مكه، فبقى 53 عند الهجره سنه 2 هجري غزوة بدر، فيكون 55 سنة فيلبس الدرع، ويجي في غزوة أحد عنده 56 سنة يلبس درعين ويقاتل، فهذا دل على قوة، دل على قوة بدنية كبيرة. كذلك أيضا برضو للفائدة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم للدرع فيه تعليم للأمة أن يأخذوا بالأسباب، تعليم للأمة أن يأخذوا بالأسباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع في المعركة، واللي يلبس الدرع ده علشان الإصابات ما يصابش، فهذا تعليم للأمة أن يأخذوا بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى إذا وقع، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الراضين عن قضاء ربه سبحانه وتعالى وعن ربه عز وجل، ومع ذلك إن أنا أخذ بالأسباب، فهذا لا يتعارض أبدا مع التوكل ولا يتعارض أبدا مع الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك من خلال لبس الدرع، وأحيانا في معركة يشتد فيها القتال فيلبس درعين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا دل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعركة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد لها استعداد جيد، وإن المعركة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يلبس الدرع يبقى هيدخل في المعركة، سيقاتل في الصفوف، مش مثلا موجود مثلا في مكان بعيد عن الناس، ولا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المعركة ويكون في مقدم الصفوف، بل إن الصحابة أحيانا يحتمون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثان اللذان ذكرهما الترمذي رحمه الله في هذا الباب ما فهمش صفة الدرع كصفة شكله عامل إزاي، غير لما اتكلم على السيف وقال قبعته فضة وكده، له هنا حديث فيها صفة لبس النبي صلى الله عليه وسلم للدرع، فكأنه يقول باب ما جاء في صفة الدرع لن تجد هنا أوصاف تفصيلية للدرع، وإن كان ورد في أحاديث أخرى عند غير الترمذي في الشمائل ورد حاجات في أوصاف هذه الدروع، ولكن هو هنا بيتكلم عن صفة لبس النبي صلى الله عليه وسلم للدرع. فيقول حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض درعان يعني في نفس الوقت لابس الدرعين على بعض، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. هنا الزبير رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه كان عليه درعان، فنهض إلى الصخرة، أراد أنه ينهض إلى صخرة فلم يستطع. لماذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض إلى الصخرة؟ لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض إلى الصخرة بسبب ثقل الدرعين. ممكن حد يكون شايل حاجة تقيلة جدا يقدر يتحرك يعمل كده مع قوته، لكن ممكن أنه يصعد يقدر يتشعل على حاجة أو كده، فالأمر يكون فيه صعوبة. كذلك أيضا بسبب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من جرح وسقوط النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يسبب ضعف في الإنسان، ممكن ما يبقى مش قادر أنه يصعد صخرة أو نحو هذا، فلم يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، طلحة نزل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه، يعني عمل كأنه سلمها النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه، فأقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت زبير يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني أوجب طلحة، يعني أوجب طلحة لنفسه الجنة، أوجب طلحة لنفسه المثوبة على هذا العمل العظيم، أوجب طلحة لنفسه شفاعة، يعني أوجب طلحة لما يقال أوجب فلان يعني أوجب الأجر والثواب لنفسه، أوجب الأجر والثواب لنفسه بما تقرب به لربه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين في غزوة أحد فيما يتعلق بموضوع الباب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يزيد ابن خصيفة عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. ظاهر بينهما يعني خلى الاثنين على بعض، قد ظهر بينه. ممكن حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه درعان أو لبس درعين فيكون لبس درع شوية ودرع شوية، أو عليه درعين ممكن يكون الدرعين متقسم مثلا درع لغاية نهاية الصدر ودرع مثلا ماسك البطن لغاية تحت مثلا. لا، هو كلمة قد ظهر بينهما دل على أنه يجمع بينهما، يجمع بين الدرعين، هو ظهر كأنه من التظاهر، يعني كالتظاهر هو التعاون، كأن الاثنين يظاهر بعضهما بعضا أو يعاون بعضهما بعضا. وطبعا كونهم درعين في غزوة أحد فهذا دل على شدة القتال في هذه المعركة، ودل أيضا على ما ذكرناه بالتأكيد اللي هو قضية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل إلا غير ذلك. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المغفر؟ المغفر ده الدرع اللي بيتلبس على الرأس. المغفر ده عبارة عن الحديد بيتلبس على الرأس في المعركة، ليه؟ عشان يحمي الرأس من يجي مثلا فيها ضربة سيف أو يجي فيها سهم أو كده، يعني ده المغفر. ويقال في المغفر أيضا البيضة، البيضة يقال البيضة، وبعضهم يقول لا المغفر ده البيضة دي حاجة بتتلبس تحت الحماية ويتلبس عليها المغفر، فممكن المغفر يعني إذا قيل البيضة فالبيضة هي إيه؟ قريبة من المغفر. وهذا أيضا زي ما ذكرت أنه يلبس في المعركة، يعني ده من لباس الحرب ومن أدوات الحرب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هنا الحديث يتعلق بذكر فتح مكة، في دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فهنا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، وأنه لبس المغفر أثناء دخوله لمكة، وكان متوقع أنه هو يكون في قتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستعد للقتال بذلك. دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هو عبد الله بن خطل، كان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يعني في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي ناس استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يقتلوا، لازم يقتلوا حتى لو كان الواحد فيهم متعلق بأسطار الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم حتى لو متعلقين بأسطار الكعبة. فمنهم من أسلم قبل أن يتمكن منه، ومنهم من قتل، ومنهم عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل أصلا كان زمان قبل كده، قبل ما مشهد فتح مكة، كان أظهر الإسلام ومشى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل غلاما له لقصة كده أثناء طريقه، قتل غلاما له مسلما، ثم ارتد بعد ذلك. يعني هو قتل غلاما له ثم ارتد بعد ذلك، ولما ارتد كان له جاريتان، والجاريتين دول كان بيخليهم يغنوا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال إن ابن خطل يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وابن خطل فعلا راح تعلق بأستار الكعبة، لأن معروف إنه يعني على ما كان عند العرب في الجاهلية اللي هي قضية إنه متعلق بأستار الكعبة فحيسبوني، فتمكن المسلمون منه وقتلوه. والشاهد هنا في الحديث ذكر لباس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مغفر في فتح مكة. قال حدثنا عيسى ابن أحمد قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وهنا ابن شهاب يذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في أثناء دخوله لمكة في الفتح. والحديث فيما يتعلق بالمغفر في نفس الكلام اللي وارد في الحديث السابق. هذه الأبواب الثلاثة فيها أشياء متعلقة بلباس أو أدوات القتال، أدوات حاجات تلبس في المعركة. في أمور أخرى كما أشرت تذكر مذكورة في كتب أخرى تكلم فيها العلماء متعلقة بالمعركة، ولكن هو لم يتعرض لها هنا. ثم قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة دي مش من لباس القتال بقى، العمامة التي تلبس على الرأس وتلف في حاجة زي الطاقية بتتلبس كده، مش دي ما اسمهاش العمامة، الطاقية اللي بتتلبس كده دي اسمها ايه؟ قلنسوة. العمامة اللي هي مشهورة عند العرب ان هي بتلف، لا اشكال طبعا، لكن هي العمامة لازم ايه؟ ان هي حاجة بتلف ويعصب بها ايه؟ الرأس، تلف كده ايه على الرأس. هذه العمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة كما سنرى. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. طيب، أولا قبل ما نتكلم على العمامة السوداء هنا، هو هنا ذكر دخول مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء، ولسه كنا في الباب السابق ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر. طيب هنا ظاهر التعارض، يعني هو مغفر ولا عمامة سوداء؟ جمعوا بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصلا ده أمر منطقي جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخير في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل وخلع المغفر، النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر داخل في القتال، لما خلص الامر انه ما فيهوش قتال، النبي صلى الله عليه وسلم نزع المغفر وليس عمامته السوداء، نزع المغفر وليس عمامته السوداء. يعني ده كفات هو اثناء الدخول، ثم كذلك لما شال المغفر لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامته السوداء. وغير غير ذلك، غير ذلك وغير ذلك دليل الاخر لما تكلم فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه عصابه من اسماء. عذرا الصوت انقطع. طيب طيب كنا نقول أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس عمامة سوداء وألوان أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث ورد أنه لبس عمامة سوداء. قال وكان هذا في عام الفتح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. طبعا هذا الحديث لا يلزم أنه يكون في فتح مكة، يعني الحديث اللي فات كان في الفتح، الحديث ده ممكن يكون رآه في فتح مكة وممكن يكون رآه في غير هذا، يكون مثلا في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو في أي وقت آخر. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وهذا أيضا ليس فيه إيه؟ ليس فيه أنه في فتح مكة خاصة. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال أخبرنا يحيى ابن محمد المديني عن عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. هنا في هذا الحديث في صفة متعلقة بتعمم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. يعني إيه سدل عمامته بين كتفيه؟ العمامة بتلف على الرأس، العمامة دي في الآخر بيكون لها طرف، بيكون لها طرف، بعضهم يقول فيه ذؤابة وبعضهم يقول فيه غير ذلك. هذا الطرف، هذا الطرف بعدها تتلف العمامة، ممكن الطرف ده يعني يتلف مع العمامة نفسها، يعني يتحشر فيها كده ما يبقاش نازل. هنا في حديث ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، فالطرف ده الطرف المفرد اللي في الآخر يرجعه لورا ويدخله بقى في العمامة من ورا، وينزل من العمامة ما يبقاش متعلق فوق، ينزل من العمامة فيكون على الظهر بين الكتفين، الطرف كده يكون مرخى على الظهر بين الكتفين. قال نافع الراوي عن ابن عمر وكان ابن عمر يفعل ذلك، فكان عبد الله بن عمر يفعل، وكان ابن عبد الله بن عمر مشهور في قضية شدة حرصه على اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يفعل ذلك أيضا رضي الله عنه. وقال عبيد الله، عبيد الله ابن عمر الراوي عن نافع رأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. القاسم ابن محمد وسالم من فقهاء المدينة السبعة الكبار، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يعني هؤلاء الفقهاء الكبار أيضا كانوا يفعلون ذلك. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبو سليمان هو عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. هنا في سند الحديث أولا قال هو عبد الرحمن، قال أخبرنا أبو سليمان هو عبد الرحمن ابن الغسيل، الغسيل اللي هو غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه، وهو مش ابنه مباشرة، مش ابنه مباشرة، هو حنظلة يبقى جد أبيه، يبقى جد أبيه، يعني هو عبد الرحمن ابن كذا ابن كذا كده ويقال غسيل الملائكة لا يقال غسيل، يعني بعضهم ده نطق غير صحيح، يقول غسيل الملائكة لا يقال غسيل الملائكة. طيب هنا في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. دسماء ما معنى؟ أولا عصابة، العصابة هي العمامة، لأن هو كما ذكرنا أنه إيه؟ كأنه يعصب بها رأسه، فتبقى العمامة يعصب بها رأسه فبيتقال على العمامة عصابة. دسماء، دسماء قالوا دسماء أي سوداء، دسماء أي سوداء، فيكون في معنى الأحاديث الأخرى التي ورد فيها أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت، إن النبي صلى الله عليه وسلم من العمامة التي كان يلبسها ما يكون لونه أسود، عمامة سوداء. وبعضهم قال إن دسمة من الدسم، يعني من الدسم يعني كأن كان فيه عرق شديد فامتلأت بهذا العرق، وحتى تغير لونها. ممكن يكون في عرق شديد مثلا لما واحد مثلا يكون لابس لبس أبيض مثلا، أو يضع شيء أبيض على رأسه، ويكون مثلا في حر شديد وعرق شديد مع غبار أو كده، اللون بتاعه ممكن بيتغير بيغمق، يميل اللون الغامق يعني. فبعضهم قال أن هذا هو المراد، أن سيدنا ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أحد أحواله، كان الحر في حر شديد وفي عرق شديد، فيكون هذا من الدسم. وبعضهم قال أنه ربما يكون من دهن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو غير ذلك، فهي تكون سوداء، أو أن دسماء من الدسم تكون متغيرة، هي مش سوداء بالأساس لكن هي إيه؟ هي متغيرة. هذا الحديث يستفاد منه وجه من وجوه الجمع بين ما ذكرناه في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء. ذكرنا في أول الباب أن بعض أهل العلم قالوا أن الجمع بين هذين، أن دول حالين، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في البداية كان من المتوقع أن يكون في حرب، يكون في أن هم ينهضوا لمحاربة المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستعد لذلك يلبس المغفر. فلما استقر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم خلع المغفر، وده وارد في أحاديث أنه خلع المغفر، ولما خلع المغفر النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء، فيتقال دخل مكة لبس العمامة السوداء، دخل مكة لبس المغفر. هذا وجه الجمع. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمامة السوداء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها عندما دخل مكة، السواد اللي فيها ما كانتش سوداء سوداء، ولكن هي كانت دسماء، كانت دسماء، يعني هي لونها تحول إلى هذا، تحول إلى هذا بسبب العرق وبسبب الغبار ونحو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رايح لمكة في فتح مكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة وعليها المغفر، يعني يلبس العمامة، لابس العمامة وواضع على العمامة المغفر، فمشوار طويل وحر شديد ومغفر فوق العمامة، فالعمامة نفسها يعني كأن لونها تغير من العرق والغبار. فلما رفع العمامة، لما رفع المغفر أقصد، لما رفع المغفر فالعمامة ظهرت وكأنها سوداء. فهنا محتمل، بعضهم قال إن سوداء العمامة السوداء التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها مكة لم تكن سوداء في لونها الأساسي، في الأصل إن هي مش سوداء، ولكن هو طرأ عليها لأنها كانت تحت المغفر، ويعد هذا وجه من وجوه الجمع بين حديث دخول مع المغفر والدخول بالعمامة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس الاثنين على بعض، مش إن هي واحدة ثم الأخرى. بهذا يكون انتهى الكلام في باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوقف هنا، والمرة القادمة نأخذ باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بس سينتقل للكلام في مشية النبي صلى الله عليه وسلم وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور من أحوال حركات النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، في كيفية اتكائه صلى الله عليه وسلم، في أكله، في شربه، إلى آخر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.